بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى، الفقيه جزاه الله خيرا وبارك فيه. قال: تفضل يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل المجيد، الماجد، المتكبر، المصور، المعز، المذل. هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تسمى بها وأورد ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها من أسمائه جل وعلا. وهذه الأسماء كما مر بنا وكما استقر أن مصدرها الكتاب والسنة، وأنها توقيفية تتلقى من السمع، وأنه ليس لأحد أن يجتهد في تسمية الله جل وعلا، وأن يوردها من عنده ومن تلقاء نفسه، لأنها أسماء حسنى، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وتعدد الأسماء وتكررها وتنوعها دالة على عظم المسمى جل وعلا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي الله سبحانه وتعالى بغير ما تسمى به، وهي أسماء كثيرة. والحديث الذي جاء في قوله إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من حفظها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه 99 اسما هي من أسماء الله، وليست كل أسماء الله، فإن أسماء الله لا يحصيها محصن، نعم. قال الله عز وجل: إنه حميد مجيد. هذا في ذكر اسم الحميد والمجيد وأنها وردت في كتاب الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي قوله إنه حميد مجيد. نعم. أو إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المهيمن المؤمن المهيمن المتكبر المصور المعز المذل المغيث المجيب المحيط المبين المبدئ المعيد المحيي المميت الماجد المقتدر المقدم المؤخر المتعالي المنتقم المقسط المغني المانع المالك. كل هذه أسماء أوردها في كتابه أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكلها تحمل معانيا كاملة، معانيا دالة على ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته واستحقاقه للعبادة. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الوراق قال: حدثنا سهل بن عبد الله أبو طاهر قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وذكر ما تقدم فيها. يعني هذه الأسماء التي سردها. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال: حدثنا الفضل بن حماد قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: وحدثنا موسى بن مسعود النهدي قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا الشاهد حيث سمى الله جل وعلا بالحميد المجيد. الحميد يعني المحمود، والمجيد يعني ذو المجد. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وهذا حديث مجمع على صحته من حديث ابن أبي ليلى، وله طرق ذكرناها في غير هذا الموضع. وفي خبر أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني جواد ماجد واجد. نعم. ثم قال المعز. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن صفوان النصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن خير قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال إبراهيم وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل أو بذل أو بذل أو بذل ذليل أو يعزهم الله بها أو يعزهم الله بها فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدنون لها. نعم. فيدينون أو فيدينون لها. نعم. فهذا الحديث أخبر أنه لا يعز قوم أو يذل إلا من الله جل وعلا وبفعل منه وبإذن منه سبحانه وتعالى، ولذلك سمى نفسه بأنه المعز وأنه المذل. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا السري ابن يحيى قال حدثنا قبيصة حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر ابن عبد الله ابن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الدعاء هو العبادة. نعم. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عبد الرزاق عن سفيان عن منصور والأعمش ويسع روى عنه ابن جحادة هذا من رسم النسائي. يعني إن الحديث مما أخرجه النسائي في سننه. قال وأخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نعم. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإليك النشور. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال إن المؤلف بعد أن ذكر هذه الأسماء في الترجمة وهي المجيد الماجد المتكبر المصور المعز المذل. سرد بعدها عند ذكر الاستدلال عليها 23 اسما مما ورد ذكره في رواية أبي هريرة رضي يعني الله عنه في الحديث الذي سيرده الإمام ابن مندى على أنه أن هذه الأسماء أدرجها الراوي وهي ليست في أصل الحديث. نعم، التي سيأتي ذكرها في حديث رقم 366. ثم بعد ذلك أورد الأدلة على عدد من هذه الأسماء وهي المعز والمقتدر والمعطي والمانع والمعين، كما أنه قد سبق شرح اسمه المتكبر. نعم. فصل 62، والمصور فصل 65 66. وحيث أن هذه الأسماء واضحة المعاني وقد سرد المؤلف أدلتها من الكتاب والسنة، يعني أورد أدلتها من القرآن ومن السنة على أنها من أسماء الله. أيوه. فلا تحتاج إلى تعليق إلا الإيمان بها كما وردت، ودعاؤه سبحانه وتعالى بها كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل المقدر. نعم، لأنه قدر وجود الأشياء قبل خلقها 50,000 سنة. قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا شريح بن النعمان وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح 33 وكبر. قال: سبحان الله 33 وكبر، أي قال الله أكبر 33 33 وحمد 33 أي قال الحمد لله 33 وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن غفرت له ذنوبه غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل أو استخرج به من البخيل. يعني إن ابن آدم إذا نذر نذرا يفعله لله جل وعلا فإنه لا يأتي بشيء جديد خارج عما قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا مما قدره في عمل ابن آدم هذا أنه ينذر لله سبحانه لكي يكافئه الله جل وعلا بشيء ويعطيه سؤله ويحقق له أملا يظن أنه لم يجري له، لكن ما يفعله ابن آدم الله جل وعلا قد قدر له ذلك، إلا أن هذا الفعل يستخرج به من البخيل أي من أمتي من الأمم ومن العباد، وإلا فإن العبد لو فعل ذلك بدون النذر أو لم يفعل النذر الله يحقق له مطلبه وإرادته، لكنه استعجال منه وهو دال على بخله مع ربه سبحانه وتعالى حيث لا يفعل له من الطاعة من العبادة إلا نتيجة مكافأة طلبها منه أو يطلبها منه، ولذلك هذا النذر إن كان في طاعة الله وجب عليه أن يؤديه، وإن كان في معصية الله فإن الله جل وعلا لا يقبله منه وليس له أن يفعله، بل إن الله يعفو عنه إن تركه، لأن الله جل وعلا غني عن معصية العباد. ولهذا جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأهل العلم على أن من نذر معصية فعليه أن لا يفعلها ويتركها ويكفر فيها كفارة يمين، استغفر الله جل وعلا بهذا الذي أقدم عليه وهذا النذر الذي فرضه على نفسه، لأن الله غني عن معصية العباد. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا قطن بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن عبيد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم خيبر وكنا نعزل عنهن، فقلنا رسول الله بين أظهرنا لا نسأله عن هذا، فسألناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يكون الولد، وما يقدر أن يكون كان وما يقدر أن يكون كان. وما يقدر أن يكون كان، يعني ما قدر الله أن يكون سواء عزل أو لم يعزل فإنه يكون. قال الحديث رواه جماعة عن أبي إسحاق ورواه علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك. ما قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل المعطي المانع. ويذكر أهل العلم أنه يستحب لمن دعا الله فليجمع بين هذين الدعوين العطاء والمعطي والمانع، حتى تكون هذه الصور في غاية كمالها، لأن الله هو المعطي فلا يقوى أحد على أن يجبره بأن يمنع أحدا من العطاء، كما أنه إذا منع لا أحد يستطيع أن يحمله على العطاء. ولذلك يكتمل هذا الوصف ويدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر، يعني ابن السرح. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الحظ والنصيب، لا ينفع حظه ونصيبه، بل الحظ والنصيب إنما هو من الله سبحانه وتعالى له. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن معاوية رضي الله عنه قال إنه سمع هذه الكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع الحديث. نعم. وهو على هذه الأعواد، المراد به المنبر. قال: وهذا إسناد صحيح، ولهذا الحديث طرق عن معاوية، ورواه المسور بن رفاعة عن القرظي، وروى هذا الحديث المغيرة بن شعبة. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسد إلا في اثنتين. لا تحاسد إلا في اثنتين. قال: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله علما فعلمه. يعني أن هذين الرجلين يعملان أعمالا يغبطهما، المراد بالتحاسد هنا يعني الغبطة، أي يتمنى كل إنسان أن يكون مثلهم وأن يفعل فعلهم، دون أن يتمنى الواحد أو يتمنى أحد أن يسلم منهما هذا الفعل. هذا هو التحاسد المرضي، وهو الغبطة. فينبغي للمسلمين أن يفعلوا وأن يغبطوا من أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الخصال ويفعلوا مثله لينالوا ثوابه، ينالوا ثوابا مثل ثوابه ويحظوا على مغفرة وأجر من الله سبحانه وتعالى مثل أجره. لا تحاسد إلا في اثنتين، الخصلة الأولى رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه في مرضاته سبحانه وفي سبيله، يعطي منه الفقراء ويعطي منه المحتاجين ويعطي منه كل من هو في حاجة. والآخر رجل أعطاه الله العلم فهو يعلمه الناس ويبذله لهم ويبين لهم المراد من أمر الله سبحانه وتعالى، ويجنبهم الخوض أو الوقوع في المعاصي التي نهى الله سبحانه وتعالى، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هؤلاء هم الذين يغبطون على أعمالهم، ولو تمنى الناس أن يحصل لهم ما حصل لهم فإن هذا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل المعين. نعم. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا هو معنى المعين، يعني الذي يعين ويهيئ وييسر ويساعد الإنسان على أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أن يؤدي الطاعة على أكمل وجوهها، فيكون بفعله هذا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ويكون الله سبحانه وتعالى معينا له على أداء العبادة والطاعة. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله عن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان، وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أعني ولا تعن علي. نعم، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء الطاعة، ولا يسلط عليه من يجعله مقصرا في أداء الطاعات. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ذكرنا طرقه في غير هذا الموضع. فهنا أورد الحديث بصيغة الفعل الله في عون العبد، يعني يعينه ما دام العبد في عون أخيه بأن يكافئه بجنس ما عمل. فلما كان العبد معينا لأخيه الله سبحانه وتعالى يتولى إعانته، فهو من أسماء الله التي سمى بها نفسه وأوردها بصيغة الفعل. نعم. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل المنان والمبين، أي كثيرة كثير المن، والمبين أي كثير البيان. نعم. المفضل الموسع، المفضل أو المتفضل ما يمشك. طيب بدون تأمع. المفضل المفضل ولا المفضل ما يمشك لكن ماشي. والموسع المنعم المفرج، أي كثير التفريج على عباده. نعم. وفي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المنان المبين. المنان المبين. نعم. والمبين. والمبين. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال. هذه العبارة كثيرا ما يذكرها همام عندما يروي أحاديث أبي هريرة التي كتبها عنه في صحيفته المشهورة بصحيفة همام عن أبي هريرة، وكان قد كتبها نحو سنة 50 من الهجرة قبل أن يموت أبو هريرة رضي الله عنه، وتعد هذه الصحيفة من أوائل ما دون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. نعم. ونقلت هكذا بأسانيدها مكتوبة، ونقلت في مصادر السنة، فنقلها همام ونقلها عن همام معمر في كتابه الجامع، وعن معمر نقلها عبد الرزاق في كتابه المصنف، وعن عبد الرزاق نقلها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، فهي تنقل بأسانيدها وتنقل جملة واحدة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني من كان أكثر منه في المال. نعم. والخلق، وأكثر منه في الخلق أو في الخلق. نعم. فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. نعم. ولذلك اسمه جل وعلا المفضل، يعني الذي يفضل البعض الخلق بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى آخر الآية. نعم. قال: رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث أيضا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو في نفس الصحيفة أو في الصحيفة التي رواها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الصحف التي رويت عن أبي هريرة إما أن تكون صحيفة واحدة رواها عنه كل من همام والأعرج، أو أن كل واحد منهما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة مستقلة، فتكون صحيبة الأعرج يعني مساوية لصحيبة همام، أو هما نسختان من صحيبة واحدة. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن مسلم قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. لأنه بتفضله ورحمته يحمل الإنسان على أن يؤدي الطاعة وعلى أن يطيع الله وعلى أن يعمل ما طلب منه فيجازيه، فيكون ذلك سببا في دخوله الجنة. فدخول الجنة إنما هو بفضل من الله، وأن الإنسان مهما أدى من عمل فإن عمله يقصر عن أن يبلغه الجنة، لكنه يكون سببا بفضل من الله ونعمة وفضل منه جل وعلا. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن الأعمش ورواه همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن الحسين قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أصبغ ابن الفرج قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم عن رجل ما أنعمت على عبدي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. رواه صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد. هذا الحديث أراد به أن يبين أن أي الأعمال أو هذه الأعمال أو سير الكواكب أو كلها تكون بعمل أو تكون بتقدير من الله جل وعلا وتيسير منه، وأنه ليس لأحد أن ينسب هذه الأفعال لهذه الكواكب، ليس له أن ينسبها لنفسه، بل الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أن تنسب كلها لله، لأنها من تصريفه ولأنها من فعله ولأنه هو خالقها وهو مدبرها سبحانه وتعالى. ولذلك يكون من أسمائه الخالق والمدبر والمقدر. نعم. ثم قال: الموسع. قال: أخبرنا محمد، يعني معنى اسم الموسع يعني الذي يوسع على عباده في أرزاقهم، فهو من أسماء الله جل وعلا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حاء قال: وحدثنا علي بن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا حبوش ابن رزق الله ابن رزق الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط أو يوسع له في رزقه وينسأ في أجله يعني يؤخر في أجله فليصل رحمه فليصل رحمه، فإنها من أسباب توسعة الرزق وصلة وتأخير الأجل. قال الحديث رواه ابن وهب عن يونس وعنه مشهور. قال وأخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. نعم. قال وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال إنه ليسير على من يسره الله عليه. لا. ثم قال المنان، أي من أسمائه جل وعلا أنه المنان أي كثير المنة وكثير العطاء وكثير الهبة لعباده الصالحين. قال وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة ابن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عمرو ابن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال باسمه العظيم، أي دعا باسم الله العظيم. نعم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لا سيما وأنه دعا الله باسمه المنان، فيكون هذا من أسماء الله العظمى التي إذا دعا بها الإنسان ربه أجابه وإذا سأله بها أعطاه. نعم. قال الحديث رواه ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن إبراهيم ابن عبيد ابن رفاعة عن أنس رضي الله عنه. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه فقال ذكر المؤلف تحت هذه الترجمة التي أورد فيها هذه الأسماء الدالة عليها من السنة الأدل نعم التي أورد فيها هذه الأسماء الأدلة عليها من السنة إلا الاسم المفرج. نعم. فقد ذكر في الحديث رقم 339 الميسر بدلا من المفرج، وهما بمعنى واحد كأنهما مترادفان. أيوة. يسروا على خلقه ويفرج عنهم كرباتهم. نعم. ولعله يقصد معناه، لأن في الحديث الآخر من نفس من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه، وهذا معناه تفريج الكروبات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.